التقى لي يونغ هو وزير الخارجية لبلادنا بإيمان مصطفى عبد أحمد السفير المفوض فوق العادة لجمهورية مصر العربية لدى بلادنا في زيارة الوداع يوم 17 العربية وتبادل معه حديثاً.